معناه وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى أو مسافرون. وقوله إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم وما كان مثله. ويعتضد هذا بأنه تعالى عطف عليها بعد ذلك المفروض، عطف عليها بعد ذلك المفروضة، عطف عليها بعد ذلك المفروض لها، فقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فلو كان الأول فلو كان فلو كان الأول لبيان الطلاق المفروض لها قبل المسيس لما كرره. السادسة قوله تعالى ومتعوهن، معناه أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن. وحمله ابن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك بن مزاحم على الوجوب. وحمله أبو عبيد ومالك بن أنس وأصحابه والقاضي شريح وغيرهم على الندب. تمسك أهل القول الأول بمقتضى الأمر، وتمسك أهل القول الثاني بقوله تعالى حقا على المحسنين وعلى المتقين، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. والقول الأول أولى لأن عمومات الأمر بالإمتاع في قوله متعوهن، وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله وللمطلقات متاع، أظهر في الوجوب منه في الندب. وقوله على المتقين تأكيد لإيجابها، لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه، وقد قال تعالى في القرآن هدى للمتقين. السابعة واختلفوا في الضمير المتصل، اختلفوا في الضمير المتصل بقوله ومتعوهن من من المراد به من النساء؟ فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء وإسحاق وأصحاب الرأي، المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض ومندوبة في حق غيرهما. وقال مالك وأصحابه المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بها، وإن دخل بها إلا في التي لم يدخل بها إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها، فحسبها ما فرض لها وما فرض لها ولا متعة لها. وقال أبو ثور لها المتعة ولكل مطلقة، وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها على التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة. قال الزهري يقضى لها بها يقضي لها بها القاضي. وقال جمهور الناس لا يقضي لها بها لا يقضي بها لها. قلت هذا الإجماع إنما هو في الحرة، فأما الأمة إذا أنت طلقت قبل مشغول الفرض بإيه؟ ولا حاجة. عمال مرة مبني المعلوم مشغول مرة بفتحة مبني والضمة المجهول. دي، فتحة وضمة. قلت هذا الإجماع إنما هو في الحرة، فأما الأمة إذا طلقت قبل الفرض والمسيس فالجمهور على أن لها المتعة. فقال الأوزاعي والثوري لا متعة لها، لأنها تكون لسيدها وهو لا يستحق مالا في مقابلة تأذي مملوكته بالطلاق. وأما ربط مذهب مالك، فقال ابن شعبان المتعة بإزاء غم الطلاق، ولذلك ليس للمختلعة والمبارئة والملاعنة متعة قبل البناء ولا بعده، لأنها هي التي اختارت الطلاق. ربط معنى الكلمة دي يا سيدي يقصد بها ايه؟ جماع المذهب مثلا. طيب وقال الترمذي عطاء والنخعي، ترمذي عطاء النخعي اللي جاب الترمذي. طيب وقال الترمذي عطاء والنخعي للمخترعة متعة، وقال أصحاب الرأي للملاعنة أو الملاعنة متعة،

أي فواجب نصف ما فرضتم أي من المهر، فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع، والنصف الجزء من اثنين، من اثنين يقال نصف الماء القدح أي بلغ نصفه، ونصف الإزار الساق، وكل شيء بلغ نصف غيره فقد نصفه. وقرأ الجمهور فنصف بالرفع، وقرأت فرقة فنصف بنصب الفاء المعنى فادفعوا نصفه، وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فنصف فنصف بضم النون في جميع القرآن وهي لغة اسم أيضا فنصف. وكذلك روى الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء يقال نصف ونصف ونصيف لغات ثلاث في النصف. وفي الحديث لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أي نصفه، والنصيف أيضا القناع. الثالثة إذا أصدقها ثم طلقها قبل الدخول ونما الصداق في يدها، فقال مالك كل عرض أصدقها أو عبد فنماؤهما لهما جميعا ونقصانه بينهما وتواه عليهما جميعا ليس على المرأة منه شيء. فإن أصدقها عينا ذهبا أو ورقا فاشترت به عبدا أو دارا أو اشترت من به منه أو من غيره طيبا أو شوارا شوارا شوارا أو غير ذلك مما لها التصرف فيه لجهازها وصلاح شأنها في بقائها معه، فذلك كله بمنزلة ما لو أصدقها إياه ونماؤه ونقصانه بينهما. وإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا نصفه، وليس عليها أن تغرم له نصف ما قبضته منه، وإن اشترت به أو منه شيئا تختص به فعليها أن تغرم له نصف صداقها الذي قبضت منه. وكذلك لو اشترت من غيره عبدا أو دارا بالألف الذي أصدقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألف. الرابعة لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سماها أن لها ذلك المسمى كاملا والميراث وعليها العدة. واختلفوا في الرجل يخلو بامرأة ثم مات عنها وقد سمى لها سماها سمى لها أبوها اللي سماها أصلاً. الله أحسن الله إليك. الرابعة لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمى لها أن لها ذلك المسمى كاملا والميراث وعليها العدة. واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى فارقها، فقال الكوفيون ومالك عليه جميع المهر وعليها العدة، لخبر ابن مسعود رضي الله عنه قال قضى الخلفاء الراشدون في من أغلق بابا أو أرخى سترا أن لها الميراث وعليها العدة. وروي مرفوعا خرجه الدارقطني وسيأتي في النساء. والشافعي لا يوجب مهرا كاملا ولا عدة إذا لم يكن دخول لظاهر القرآن. قال شريح لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابا ولا سترا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق، وهو مذهب ابن عباس. وسيأتي مال علمائنا في هذا في سورة النساء إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الخامسة قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الآية، إلا أن يعفون استثناء منقطع لأن عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن. ويعفون معناه يتركن ويصفحن، ووزنه يفعلن، والمعنى إلا أن يتركن النصف الذي وجب لهن عند الزوج. ولم تسقط النون مع أن، لأن جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب والجزم، فهي ضمير وليست بعلامة إعراب فلذلك لم تسقط، ولأنه لو سقطت النون لاشتبه بالمذكر. والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسها، فأذن الله تعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه إذ جعله خالص حقهن، فيتصرفن فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئ إذا ملكن أمر أنفسهن وكن بالغات عاقلات راشدات. وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين: ويجوز عفو البكر التي لا ولي لها. وحكاه سعنون في المدونة عن غير ابن القاسم بعد أن ذكر ابن القاسم أن وضعها نصف الصداق لا يجوز. وأما التي في حجر أب أو وصي فلا يجوز وضعها لنصف صداقها قولا واحدا، ولا خلاف فيه فيما أعلم. السادسة قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده، معطوف على الأول مبني، وهذا معرب. وقرأ الحسن: أو يعفو ساكنة الواو، كأنه استثقل الفتحة في الواو. واختلف الناس في المراد بقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. روى الدارقطني عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه تزوج امرأة من بني نصر فطلقها قبل أن يدخل بها، فأرسل إليها بالصداق كاملا وقال: أنا أحق بالعفو منها. قال الله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأنا أحق بالعفو منها. وتأول قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده، أي عقده النكاح، أي عقدة النكاح. فلما أدخل اللام حذف الهاء كقوله: فإن الجنة هي المأوى، أي مأواه. عقدة نكاحه. قال النابغة: لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الجود، والأحلام غير عوازبي، أي أحلامهم. وكذلك قوله: عقدة النكاح، أي عقدة نكاحه. وروى الدارقطني مرفوعا من حديث قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن رهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولي عقدة النكاح الزوج. وأسند هذا عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح. قال: وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاووس ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير. زاد غيره: ومجاهد والثوري، واختاره أبو حنيفة، وهو الصحيح من قول الشافعي. كلهم لا يرى سبيلا للولي على شيء من صداقها، للإجماع على أن الولي لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز، فكذلك بعده. وأجمعوا على أن الولي لا يملك أن يهب شيئا من مالها، والمهر مالها. وأجمعوا على أن من الأولياء من لا يجوز عفوهم وهم بنو العم وبنو الإخوة، فكذلك الأب، والله أعلم. ومنهم من قال هو الولي. أسنده الدارقطني أيضا عن ابن عباس قال: وهو قول إبراهيم وعلقمة والحسن. زاد غيره: وعكرمة وطاووس وعطاء وأبي الزناد وزيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن كعب وابن شهاب والأسود بن يزيد والشعبي وقتادة ومالك والشافعي في القديم. فيجوز للأب العفو عن نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت، بلغت المحيض أو لم تبلغه. قال عيسى بن دينار: ولا ترجع بشيء منه على أبيها. والدليل على أن المراد الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب، ثم قال: إلا أن يعفون، فذكر النسوان. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو ثالث، فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن معه غيره وقد وجد وهو الولي، فهو المراد. قال: معناه مكي، وذكره ابن العربي. وأيضا فإن الله تعالى قال: إلا أن يعفون، ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو، فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لهما. فبين الله القسمين فقال: إلا أن يعفون، أي إن كن لذلك أهلا. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي، لأن الأمر فيه إليه. وكذلك روى ابن وهب وابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك أنه الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. وإنما يجوز عفو الولي إذا كان من أهل السداد، ولا يجوز عفوه إذا كان سفيها. فإن قيل لا نسلم أنه الولي بل هو الزوج، وهذا الاسم أولى به لأنه أملك للعقد من الولي على ما تقدم، فالجواب أن لا نسلم أن الزوج أملك بالعقد من الأب في ابنته البكر، بل أبو البكر يملكه خاصة دون الزوج، لأن المعقود عليه هو بضع البكر، ولا يملك الزوج أن يعقد على ذلك، بل الأب يملكه. فقد أجاز شريح عفو الأخ عن نصف المهر، وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهما، كان عما أو أبا أو أخا، وإن كرهت. فقرأ أبو نهيك والشعبي: أو يعفو بإسكان الواو على التشبيه بالألف. ومثله قول الشاعر: فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أب. يعني سمى بفعله وبحاله. نعم، أحسن الله. السابع السابع قوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، ابتداء وخبر. والأصل تعفو، أسكنت الواو الأولى لثقل حركتها ثم حذفت لالتقاء الساكنين، وهو خطاب للرجال والنساء في قول ابن عباس: فغلب الذكور. واللام بمعنى إلى، أي أقرب إلى التقوى. وقرأ الجمهور: تعفو بالتاء باثنتين من فوق. وقرأ أبو نهيك والشعبي: وأن يعفو بالياء، فذلك راجع إلى الذي بيده عقدة النكاح. قلت: ولم يقرأ وأن تعفون بالتاء فيكون للنساء. وقرأ الجمهور: ولا تنسوا الفضل بضم الواو، وكسرها يحيى بن يعمر. وقرأ علي ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة: ولا تناسوا الفضل، وهي قراءة متمكنة المعنى، لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على التشبيه. قال مجاهد: الفضل إتمام الرجل الصداق كله، أو ترك المرأة النصف الذي لها. الثامنة قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير، خبر في ضمنه الوعد للمحسن والحرمان لغير المحسن، أي لا يخفى عليه عفوكم واستقضاؤكم. حسبك قوله بارك تعالى: فيك، بارك الله فيك. اقرأ يا عثمان. السلام عليكم شيخنا. وبه إليه قال قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى: حافظوا، خطاب لجميع الأمة، والآية أمر بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها، والمحافظة هي المداومة على الشيء والمواظبة عليه، والوسطى تأنيث الأوسط، ووسط الشيء خيره وأعدله. ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقد تقدم. وقال عربي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أوسط الناس طرا في مفاخرهم، وأكرم الناس أما برة وأبا، ووسط فلان القوم يسقهم، أي صار في وسطهم. وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر، وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفا لها، كقوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، وقوله فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقرأ أبو جعفر الرؤاسي: والصلاة الوسطى بالنصب على الإغراء، أي والزموا الصلاة الوسطى. وكذلك قرأ الحلواني، وقرأ قالون عن نافع: الوسطى بالصاد لمجاورة الطاء لها، لأنهما من حيز واحد، وهما لغتان كالصراط ونحوه. الثانية: واختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على 10 أقوال. الأول: أنها الظهر، لأنها وسط النهار، على الصحيح من القولين أن النهار أوله من طلوع الفجر كما تقدم. وإنما بدأنا بالظهر لأنها أول صلاة صليت في الإسلام. وممن قال إنها الوسطى زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. ومما يدل على أنها وسطى ما قالته عائشة وحفصة رضي الله عنهما حين أملت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر بالواو. وروية أنها كانت أشق الصلوات على المسلمين، لأنها كانت تجيء في الهاجرة وهم قد نفهتهم أعمالهم في أموالهم. وروى أبو داود عن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم تكن تصلى صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. وروى مالك في موطئه وأبو داود الطيالسي في مسنده عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. زاد الطيالسي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير. الثاني: أنها العصر، لأنه قبلها صلاة نهار وبعدها صلاة ليل. قال النحاس: وأجود من هذا الاحتجاج أن يكون إنما قيل لها وسطى لأنها بين صلاتين، إحداهما أول ما فرض والأخرى الثانية مما فرض. وممن قال إنها وسطى علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي وأكثر أهل الأثر. وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب واختاره ابن العربي في قبسه وابن عطية في تفسيره، وقال وعلى هذا القول جمهور الناس وبه أقول. واحتج بالأحاديث الواردة في هذا الباب خرج مسلم وغيره، وأنصها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر، خرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد أتينا زيادة على هذا في المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس الثالثة أنها المغرب، قاله قضيصة بن ذؤيب في جماعة، والحجة لهم أنها متوسطة في عدد الركعات ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في السفر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها، وبعدها صلاة جهر وقبلها صلاة سر. وروي من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب، لم يحقها عن مسافر ولا مقيم، فتح الله بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار، فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرا في الجنة، ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر الله له ذنوب 20 سنة، قال 40 سنة. الرابع صلاة العشاء الآخرة، لأنها بين صلاتين لا تقصران، وتجيء في وقت نوم ويستحب تأخيرها، وذلك شاق فوقع التأكيد في المحافظة عليها. الخامس أنها الصبح، لأن قبلها صلاتي ليل يجهر فيهما، وبعدها صلاتي نهار يسر فيهما، ولأن وقتها يدخل والناس نيام، والقيام إليها شاق في زمن البرد لشدة البرد، وفي زمن الصيف لقصر الليل. وممن قال إنها وسطى علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، أخرجه الموطأ بلاغا، وأخرجه الترمذي عن ابن عمر وابن عباس تعليقا، وروي عن جابر بن عبد الله، وهو قول مالك وأصحابه، وإليه ميل الشافعي فيما ذكر عنه القشيري. والصحيح عن علي أنها العصر، روي عنه ذلك من وجه معروف صحيح. وقد استدل من قال إنها صبح بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، يعني فيها، ولا صلاة مكتوبة فيها قنوت إلا الصبح. وقال قال أبو رجاء صلى بنا ابن عباس صلاة الغداة بالبصرة فقنت فيها قبل الركوع ورفع يديه، فلما فرغ قال هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين. وقال أنس قانت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بعد الركوع. وسأتي حكم قنوت ومال العلماء فيه في آل عمران عند قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. السادس صلاة الجمعة، لأنها خصت بالجمع لها والخطبة فيها، وجعلت عيدا، ذكره ابن حبيب ومكي. وروى مسلم عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. السابع أنها الصبح والعصر معا، قاله الشيخ أبو بكر الأزهري، واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، الحديث رواه أبو هريرة. وروى جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قال جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وروى عمارة بن رويبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، كله ثابت في صحيح مسلم وغيره، وسميتا البردين لأنهما يفعلان في وقت البرد. الثامن أنها العتمة والصبح، قاله الدرداء رضي الله عنه في مرضه لما تفيه اسمعوا وبلغوا من خلفكم حافظوا على هاتين الصلاتين، يعني في جماعة العشاء والصبح، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على مرافقكم وركبكم، وقاله عمر وعثمان رضي الله عنهم. وروى الأئمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، وقال إنهما أشد الصلاة على المنافقين، وجعل لمصلي الصبح في جماعة قيام ليلة. والعتمة نصف ليلة، ذكره مالك موقوفا على عثمان، ورفعه مسلم وخرجه أبو داود والترمذي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. وهذا خلاف ما رواه مالك ومسلم. التاسع أنها الصلوات الخمس بجملتها، قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه لأن قوله تعالى حافظوا على الصلوات يعم الفرض والنفل، ثم خص الفرض بالذكر. العاشر أنها غير معينة، قاله نافع عن ابن عمر، وقال الربيع بن خثيم فخبأها الله تعالى في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في رمضان، وكما خبأ ساعة يوم الجمعة وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء ليقوموا بالليل في الظلمات لمناجاة عالم الخفيات. ومما يدل على صحة أنها مبهمة غير معينة ما رواه مسلم في صحيحه في آخر الباب عن البراء بن عازم قال: نزلت هذه الآية حافظ على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل: هي إذن صلاة العصر؟ فقال البراء: وقد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى، والله أعلم. فلزم من هذا أنها بعد أن عينت نسخ تعيينها وأبهمت فارتفع التعيين، والله أعلم. وهذا اختيار مسلم لأنه أتى به في آخر الباب وقال به غير واحد من العلماء المتأخرين، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لتعرض الأدلة وعدم الترجيح، فلم يبق إلا المحافظة على جميعها وأدائها في أوقاتها، والله أعلم. الثالثة: وهذا الاختلاف في الصلاة الوسطى يدل على بطلان من أثبت وصلاة العصر المذكور في حديث أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها حين أمرته أن يكتب لها مصحفا قرآنا. قال علماؤنا: وإنما ذلك كالتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك حديث عمرو بن رافع قال: أمرتني حفصة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا الحديث، وفيه: فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر، وقوموا لله قانتين. وقالت: هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. فقولها وهي العصر دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الصلاة الوسطى من كلام الله تعالى وهي العصر. وقد روى نافع عن حفصة وصلاة العصر كما روى عن عائشة وعن حفصة رضي الله عنهم أيضا صلاة العصر بغير واو. وقال أبو بكر الأنبري: وهذا الخلاف في هذا اللفظ المزيد يدل على بطلانه وصحة ما في الإمام مصحف جماعة المسلمين. وعليه حجة أخرى، وهو أن من قال والصلاة الوسطى وصلاة العصر جعل الصلاة الوسطى غير العصر. وفي هذا دفع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله قال: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. الحديث الرابعة: وفي قوله تعالى والصلاة الوسطى دليل على أن الوتر ليس بواجب، لأن المسلمين اتفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أنها تنقص عن 7 وتزيد على 3، وليس بين 3 و7 فرد إلا 5، والأزواج لا وسق لها، فثابت أنها 5. وفي حديث الإسراء: هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. الخامسة: قوله تعالى وقوموا لله قانتين معناه في صلاتكم. واختلف الناس في معنى قوله قانتين، فقال الشعبي مطيعين، وقاله جابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير، وقال الضحاك كل قنوت في القرآن فإنما يعني به الطاعة، وقاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أهل كل دين فهم اليوم يقومون عاصين، فقيل لهذه الأمة وقوموا لله مطيعين. وقال مجاهد: معنى قانتين خاشعين، القنوت طول الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح. وقال الربيع: القنوت طول القيام. وقاله ابن عمر وقرأ: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت، خرجه مسلم وغيره. وقال الشاعر: قانتا لله يدعو ربه وعلى عمد من الناس اعتزل. وقد تقدم وروي عن ابن عباس قانتين داعين، وفي الحديث قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعد وذكوان، قال قوم معناه دعا، وقال قوم معناه طول قيامه. وقال السدي: قانتين ساكتين، دليل أن الآية نزلت في المنع من الكلام في الصلاة، وكان ذلك مباحا في صدر الإسلام، وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة رضي الله عنه، قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا. وروى زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزل قوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فقيل: إن أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء، ومن حيث كان أصل القنوت الدوام على الشيء جاز أن يسمى مديم الطاعة قانتا. وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة أو أطال الخشوع والسكوت، كل هؤلاء فاعلون للقنوت. السادسة: قال أبو عمر: أجمع المسلمون طبعا أن الكلام عامدا في الصلاة إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته، أنه يفسد الصلاة، إلا ما روي عن الأوزاعي أنه قال: من تكلم لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد صلاته بذلك، وهو قول ضعيف في النظر لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين الحديث. وقال ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة.

ونظير هذا النوع من السنن خبر ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محلم، وخبر أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهما حلالان، فتضاد الخبران في فعل واحد في الظاهر من غير أن يكون بينهما تضاد عندنا، فجعل جماعة من أصحاب الحديث الخبرين اللذين رؤيا في نكاح ميمونة متعارضين، وذهبوا إلى خبر عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، فأخذوا به إذ هو يوافق إحدى روايتين اللتين رويتا في نكاح ميمونة، وتركوا خبر ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم، فمن فعل هذا لازمه أن يقول تضاد الخبران في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في علته على حسب ما ذكرناه قبله، فيجب أن نجيء إلى الخبر الذي فيه الأمر بصلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا فنأخذ به إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في علته، ونترك الخبر المنفرد عنهما كما فعل ذلك في نكاح ميمونة. قال أبو حاتم زعم بعض العراقيين من كان تحت مذهب الكوفيين أن قول صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلى قعودا أراد به إذا تشهد قائل فتشهدوا قعودا أجمعون، فحضر الخبر عن عموم الله الخبر فيه بغير دليل ثبت له على تأويله. قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما أحسن عليكم.